الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وأمينه على وحيه سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فقد عرضنا في الدروس السابقة ما يفعله الحاج يوم العيد، وأنه إذا أصبح وهو في مزدلفة صلى بها الصبح، ثم وقف قليلا حتى يسفر جدة، ثم يدفع بعد ذلك من مزدلفة إلى منى، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الفضل بن العباس أن يلقط له حصيات من الطريق، سبع حصيات مثل حصى الفول تقريبا، أكبر من حصى الحمص وأقل من البندق، مثل حبة الفول على وجه التقريب، وأخذ يقلبها عليه الصلاة والسلام في يده ويقول: بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فلم يزل عليه الصلاة والسلام يلبي حتى شرع في رمي جمرة العقبة، هي أول ما يبدأ فيها الحجاج في منى، لأنها تحية منى، يرميها رماها بسبع عليه الصلاة والسلام بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصات يقول: الله أكبر، هكذا الله أكبر الله أكبر، يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. والرمي لهذه الجمرة يبدأ من بعد منتصف الليل ليلة العيد بالنسبة لمن انصرف من مزدلفة بعد نصف الليل، يستمر إلى غروب الشمس، كل يوم العيد رمي. فإذا رماها حلق أو قصر، والحلق أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاثا والمقصرين مرة، ولأن الله ذكر المحلقين أولا في الآية: قد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فإذا رمى وحلق هذا التحلل الأول، يعني جاز له أن يلبس الثياب وأن يتطيب وأن يقلم أظافره وأن يقص شاربه، هذا اسمه التحلل الأول، يعني يحل كل شيء إلا النساء. ثم إن تيسر له ينزل يوم العيد ويطوف، فهذا أكمل طواف الإفاضة، لأن هذا هو الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه عليه الصلاة والسلام رمى جمرة العقبة ثم نحر هديه ثم حلق ثم أفاض إلى مكة وطاف بها طواف الإفاضة وصلى بها الظهر عليه الصلاة والسلام، ثم رجع إلى منى ووجد أصحابه لم يصلوا بعد، وصلى بهم أيضا عليه الصلاة والسلام الظهر، وصارت في حقه نافلة، صلى مرتين، مرة في مكة ومرة في منى، فالأولى هي الفرض والثانية النافلة. هذا جمع من الأحاديث التي جاء فيها أنه صلى مكة والتي جاء فيها أنه صلى الظهر بمنى، جمع أهل العلم بين هذه الأحاديث بما سمعته. فهذا أيضا، هذه أيضا أعمال يوم النحر: رمي جمرة العقبة، نحر الهدي، الحلق أو التقصير، طواف الإفاضة مع السعي إن كان متمتع، وإن كان قارن أو مفرد ولم يسعى مع طواف القدوم سعى مع طواف الإفاضة. هذه أعمال يوم العيد، فلو قدم هذه الأعمال بعضها على بعض صح ولا حرج في ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن تقديم هذه الأعمال بعضها على بعض فقال: لا حرج. سأله رجل قال: يا رسول الله لم أشعر حلقت قبل أن أرمي. قال أرمي ولا حرج. قال نحرت قبل, قال حلقت قبل أن أنحر. قال انحر ولا حرج. قال طفت قبل أن أرمي. قال أرمي ولا حرج. فما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فعل ولا حرج. اللهم صل على محمد. وهذا يوم العيد هو يوم الحج الأكبر, لأن النبي عليه الصلاة والسلام سماه يوم الحج الأكبر وخطب الناس أيضا في ضحى يوم العيد وبين لهم أحكام أيام التشريق, أحكام الرمي والإفاضة, وحذرهم من الاختلاف وأمرهم بالاجتماع وأرسى قواعد الدين عليه الصلاة والسلام, لأن سبقا خطب في عرفة, خطب أيضا وسألوه الناس أجاب على الأسئلة, وخطب أيضا ثاني أيام التشريق عليه الصلاة والسلام. في كل مناسبة يعلمهم عليه الصلاة والسلام. القرآن ينزل والرسول يبلغ عليه الصلاة والسلام ويقول خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا, يعني يقول أخاف ما عاد أشوفكم بعد السهول يا. وبالفعل صارت حجة الوداع, توفي عليه الصلاة والسلام في ربيع الأول من السنة اللي تليها, ما عاد حج عليه الصلاة والسلام غير هذه الحجة. اللهم صل على محمد. يعني ثم يجلس في منى يوم النحر يذكر الله عز وجل ويهلله ويدعوه ويستغفره, لأن يعني هذا يوم عظيم يفيض الله جل وعلا على عباده من خزائن جوده ما الله به عليم. يوم تنزل فيه العطايا من الرب جل وعلا لعباده المؤمنين, يفيض الله عليهم سبحانه وتعالى من سحائب جوده. ينبغي للعبد أن يعظم هذا اليوم ويقدر حق قدره, يعرف أن هذا يوم الحج الأكبر. ليه؟ لأن معظم أفعال الحج تقع فيه من الرمي ونحر الهدي وطواف البيت والحلق والتقصير, كلها تقع, والسعي كلها تقع في يوم النحر. ثم يبيت الحجاج ليلة 11 في منى, وهذا واجب من واجبات الحج. فإذا صلوا الظهر شرعوا في رمي الجمار الثلاث, رموا جمرة الصغرى اللي تلي مسجد الخيف أولا, ثم الوسطى, ثم الكبرى اللي هي العقبة اللي رموها أمس يوم العيد. يرمونها كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات, يكبر مع كل حصات, يقول الله أكبر الله أكبر. فالأولى يجعلها عن يسار حال الرمي إن أمكن, ثم يتقدم قليلا حتى لا يصيبه الحصى ويرفع يديه ويدعو طويلا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام, وهذا سنة على كل حال إن تيسر ولا ما هو لازم. ثم يمشي حتى يصل للوسطى ويجعلها عن يمينه إن أمكن هذا, يستقبل القبلة ويرمي سبع حصيات, ثم بعدين يتقدم ويرفع يديه ويدعو بما تيسر من الدعاء إن تيسر هذا وأمكن. ثم يتوجه إلى الكبرى اللي هي جمرة العقبة اللي رمها بالأمس, ثم يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه, يستفطن الوادي ثم يرميها بسبع حصيات ولا يقف عندها, لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقف عندها إما لضيق الوادي إما المكان أو لأن العبادة انتهت. الله أعلم بفعل مراد النبي عليه الصلاة والسلام. وهي كانت جمرة العقبة في أصل الجبل, كانت من جهة الشمال يحدها الجبل مرتفع, لكن في العهد السعودي هذا العهد المبارك الحكومة هزالت الجبل هذا وسعت هذا للناس حتى صار الآن يرمونها من جميع الجهات, صار لهذا توسع وتيسير على المسلمين وعلى الحجاج. وإلا كانت ما ترمى إلا من جهة واحدة, يعني هكذا في أسفل الجبل, فاللي من هنا جبل رفيع هكذا مرتفع الجبل, يروى عمر صعد مع الجبل من فوق ورماها من فوق, لكن رفيع الجبل فالحكومة وفقها الله أزاحت الجبل هذا وشالت الجبل شيئا فشيئا حتى توسع كما ترون الآن وأصبح ما عاد في جبل. صارت الآن جبل العقبة ما فيها عقبة ولا فيها شيء، كلها سهلة الحمد لله ويسر الحمد لله. هذا من فضل الله جل وعلا تنسيره وتوفيقه. نسأل الله يزيد هذه الحكومة توفيق وسداد إنه على كل شيء قدير، وأن يوفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد إنه على كل شيء قدير. انتهى يوم 11، اليوم 12 مثل بالضبط. قد يقول قائل إن الرمي الحجاج كثير، ومن بعد الظهر إلى المغرب قد لا يستوعب الحجيج لأنها أعداد كبيرة فتنتقل في آن واحد، فمن الصعوبة في مكان. الآن يجوز الرمي ليلا نظرا لكثرة الزحام، إذا ما تمكن الإنسان يرمي في النهار يرمي ولو ليلا، يرمي في الليل عن اليوم الماضي، وهذا في تخفيف ويسر والحمد لله. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حدد البداية ولم يحدد النهاية، وحدد البدء ولم يحدد نهاية الانتهاء من الرمي، فدل ذلك على أنه يجوز الرمي في الليل. وكذلك أيضا سأله رجل قال يا رسول الله رميت بعدما أمسيت، قال لا حرج، رميت بعدما أمسيت قال لا حرج. فهذا الحمد لله من اسم الشريعة وسماحتها والحمد لله، وما جعل عليكم في الدين من حرج، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم يبيت الحجاج ليلة 12، ثم يرمونها من الغد كما عرفتم بعد الظهر أو بعد العصر، ثم إن شاءوا ينفرون من منى نفروا، ولم يبقى على الحجاج إلا الوداع. يوادع الحاج يتوكل على الله لا حب يمشي، بقوله عليه الصلاة والسلام لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. والوداع واجب واجبات الحج. لو أحب أن يبيت ليلة 13 فهذا أفضل لفعله عليه تاسيا به عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام بات ما تعجل، يجلس إلى بعد الظهر، ثم بعد هذا يرمي الجمرات الثلاث بعد الظهر، ثم يعاد خلاص يحب يمشي يمشي، يحب يقعد يقعد، انتهت أيام التشريق خلاص انتهى الموضوع. والله جل وعلا أشار إلى هذا في كتابه قال واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. هذه أيام التشريق هي الأيام المعدودات، اذكروا الله في أيام معدودات، من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، وليس منها يوم العيد. بعض الحجاج يفهم إن منها يوم العيد، يقول يوم العيد يوم ثاني، اليوم 11 هو الثاني، من تعجل يومين يعني يجوز تعجل في اليوم 11، هذا غلط. المراد بهذا أيام التشريق الثلاثة، أما يوم العيد ما دخل فيه. وبهذا يكون الحجاج أنهوا منسك الحج، تهوا يعني بدأوا في الإحرام يوم 8 وانتهوا يوم 12. وعلى هذا ما بقي إلا سؤال الله جل وعلا القبول، وأن يجعل الحج مبرورا والسعي مشكورا. وإلا الحمد لله إذا فعلوا الحجاج هذا الشيء معناه أنهم أدوا ما عليهم، يعني وقفوا بعرفة يوم 9 إلى غروب الشمس، دفعوا إلى مزدلفة وبقوا فيها إلى أن صلوا فيها الصبح، والضعاف يجون صرافهم بعد نصف الليل وغيبوبة القمر، ثم يدفعون إلى منى يرمون جمرة العقبة، يحلقون أو يقصرون، ينحرون الهدي إن كانوا متمتعين أو قارنين، إلا إذا كانوا دفعوا للبنك الراجحي فلا خلاص انتهى تهدر. ثم بعدين يبيتون ليالي منى ليلتين لمن تعجل وثلاثة لمن لم يتعجل، ورموا الجمار ليلة الحادي عشر واليوم الثاني الحادي عشر والثاني عشر وطافوا بالبيت طواف الإفاضة مع السعي إن كان الحاج متمتع أو طافوا وسعى القارن والمفرد إن لم يكن كل من القارن والمفرد سعى مع طواف القدوم فإن طاف مع سعى مع طواف القدوم فلا يلزمه لإعادة السعي مرة ثانية لأنه لا يسرع تكراره وبهذا يكون الحجاج انتهى من أعمال الحج هذا الحج انتهى بقي عليك الوداع. حاضر حاضر الحين الأسئلة جاي دورها الحين خلنا نكمل الحين ناخذ الأسئلة زي ما كنا نفعل ثم بعد هذا من أراد أن يسافر يوادع إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما لأن الله خفف عنهم ذلك لقوله حديث عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض والنفساء تأخذ حكمه فهؤلاء لا وداع عليهم وإلا كل يوادع كل من أراد يسافر ولو أنه ما يقدر يطوف شان يحمل على نجارة لينقرون الناس يوادعوا محمود والدليل على هذا أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال هذا بالقول كما سمعتم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده ببيت الطواف وأيضا بفعله فإنه عليه الصلاة والسلام ليلة 14 بات في المحصب المحصب هذا في الأبطح فوق المقبرة المعلاة في الوادي كان بطحة ما في عمائر ولا في سلط للحين ولا حاجة بر بات في عليه الصلاة والسلام وأذن لعائشة بالاعتمار من التنعيم ورجعت هي وأخوها عبد الرحمن قبل الفجر فلما جاءوا إليه قال فرغتم ما قال نعم فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بالرحيل فتجهزوا ورحلوا ودخل عليه الصلاة والسلام إلى البيت إلى الحرم ومعه صحبه الكرام وصلى وطاف بالبيت طواف الوداع سبعة أشواط عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين ثم حانت صلاة الفجر صلى عليه الصلاة والسلام بالناس الصبح صلاة الصبح قرأ بهم الطور وكتاب مسطور إلى آخر السورة ثم توجه عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. حاضر حاضر خلونا نخلص بعدين نجي الحين الأسئلة زي ما كنا بالترتيب الحين نبي نعمل تنظيم تمام هذه يعني المتعين على الحجاج ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل من الجميع آمين وأن يعيننا وإياكم على كل خير آمين وأن يجعل عمل الجميع خالصا لوجهه آمين وأن يعيننا وإياكم من زغط الشيطان وتوهيمه آمين وأن يحفظ الحجاج في كل سوء آمين وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم آمين وأن من أراد بالحجاج سوء أن الله يشغل في نفسه آمين ويسلط عليه ويجعل كيده في نحره آمين فإن الحجاج جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمة الله عز وجل ويخافونه سبحانه وتعالى ويطمعون في عفوه وبعض الفئات والعياذ بالله جايين لأذى المسلمين وإشغالهم أسأل الله السلامة والعافية فهم يشغلون أنفسهم ويشغلون إخوانهم من حيث يدرون أو لا يدرون فنسأل الله أن يكفينا شرهم وأن لا يسلطهم علينا بسبب ذنوبنا إنه على كل شيء قدير وأن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما إنه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد والآن نبدأ على اليمين لما كنا بالترتيب يلا يلا اسال حجز حجز حجز اللي يبي يجي اسال يلا احنا هنطوف ونسعى قبل ما نطلع عرفات لا ما يزق اذا احرمتم بالحجر نحرم ونطوف ونسعى لا تحرمون على طول نحرم ولا نطوف يسال الاخ يقول هل اذا احرمنا يوم ثمانية هل يلزمنا نسعى ونطوف اقول لا ما يلزم كل تسعى ونطوف احرموا يلا من بيتك ومن عرفه وبعدين نبقى لما نيجي نبقى نطوف ونسعى ان شاء الله يوم العيد بعد طواف الافاضة طواف الافاضة بس. طيب احنا ما احنا لما جينا دلوقتي ما طفناش طواف القدوم نجيت منين؟ من ديار علي من العمرة. انت ما حرمت من العمرة الحين؟ اه. انت الحين محرم؟ ايوه. لا لا عليك الجلابية الحين. لا لا ما محرم ما محرم. لا لا لا واحنا جايين يعني من المدينة. لكن طفت طواف العمرة ولا لا؟ طواف العمرة خلاص بتاع العمرة. كفي خلاص. يعني احنا دلوقتي لما نحرم من هنا نطلع على عرفات بالظبط. وما فيش طواف لنا. لا لا ما فيش طواف. ولا ساعي. لا ما قبل الحج ما في ساعي. الساعي طواف يوم العيد ان شاء الله. يوم العيد. ان شاء الله. ماشي. خلاص. يلا عاد واحد واحد لو سمحت يا شيخ تفضل يا اخي هل يجوز طواف التطوع او صلاة التطوع شوطا واحدا او ركعة واحدة؟ يسأل الاخ ويقول هل يجوز التطوع شوطا واحد الطواف شوطا واحد يعني دور لفة واحدة وهل يجوز التطوع بالصلاة ركعة واحدة؟ تفهم السؤال؟ اما الاجابة على الشق الاول وهو الطواف فلا يجوز ابدا ما يسمى طواف إلا إن كان سبعة كل معنى يعتبر ما طاف الإنسان يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ما هو طواف كذا لا بد سبعة أشواط فهمتني؟ نعم. وأما الصلاة الصلاة أقلها ركعتين إلا الوتر لو أن الإنسان في الليل أوتر بركعة فهذا عمله صحيح لأنه أقل الوتر ركعة أما ما عداه فلا كون واحد يركع ركعتي يقول صليت لا لازم أقل شيء ركعتي أنت يا أخي جزاك الله خير انتبه لهذا طيب اللي بعد ما نعم. حكم ما حكم يا أخي أنا بالنسبة للهدي سمعنا منك حديث أنه ما بصير ينذبح قبل العيد وأقولها الآن يسأل أخ عن ذبح الهدي طيب كويس احنا يعني في ناس دافعين ناس مصاري ومكان يذبح لهم الهدي وذبح لهم إياه والله يا أخي هذه مشكلة الآن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم مكة الصبيحة يوم الرابع وكان أهدى 100 بدنة وفي من أصحابه من ساق الهدي معه وكان جالس من أبطح ولا حفظ أنهم ذبحوا ولا واحدة قابل يوم العيد يوم العيد ذبحه عليه الصلاة والسلام كله وفي الأضاحي قال لمن ذبح قبل الصلاة قال شاتك شات لحم فاللي ذبح وإن كان مفتيه ما حد من طلبة العلم أو معتمدين على كتاب معهم فالإثم على من أفتاه وإن كان من حالهم هم فيما بينهم فاللي يظهر أن هذا ما يجزيه والأولى لهم أن يعيد الذبح الله أعلم وهذا أنا قلتها أكثر من مرة يعني تكلمت في هذا أكثر من مرة حول الموضوع والغريب انكم سبحان الله ما ادري شلون ما يعني تفهمون هذا وعرفتموه ومعكم ناس حجوا اكثر من مره سبحان الله هم ما بيعرفوا الناس هذول انه ذبح شزام الا سمعوا انه ذبح وخلص شو سووا هم يعني انا قلت لك عليه الذبح ما يصلح قبل يوم العيد الا طب شو دور الناس اللي دفعوا من ذبحوا اللي دورهم برقبته هو لا رقبته ما تنفعهم شيء هو الكلام الان على انت يوم تذبح معتمد على فتوى فالإثم على من أفتى أنت ما اعتمدت على فتوى في هذا فليظهر العمل هذا لا يصح وأنك لابد تعيد الرمي تعيد الذبح يعني البنك هو غير ربيع لا البنك يا إخوان مهم مثل الذبح البنك الآن هذا عبارة عن وكيل مثل ما لو أعطي واحد منكم أقول يا أخي من فضلك أنت بتصير لك هدي يوم العيد هذه مثلا 400 اشتل خروف ولا هذه 500 اذبحها عني انا اسمي فلان بن فلان وهذه انت اتوقع اعتمد على ثم علي لا يلزم يعطيك الدراهم الان تذبح الان انت تذبح يوم العيد انا مؤكد هذه وكاله لكن الوكاله خليكم معي يا اخواني الكلام الان على اللي ذبحوا بالفعل اما اللي دفعوا الدراهم ولهم مذبوح ليوم العيد ما في مشكله الشيخ. الله اعلم الشيخ. وضع النساء هذا بتاع الحيض هذا كيف توقع فيه ايش حيض بتاع ايش حيض النساء المرأة اذا جاتها العادة الشهرية قبل ان تطوف طواف الافاضة فهي تفعل جميع افعال الحج من صعود الى عرفة ومن مبيت في مزدلفة ومن مبيت في منى ومن الجمار إلا الطواف بالبيت ما تطوف حتى تطهر، لقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. والله كيف يكون فيها يعني؟ والله أعلم. يلا اللي بعد يا أخي. إذا لم يتم تقصير جميع الرأس ما حكم ذلك؟ والله هذا خطأ. إذا قصر معظمه ما يخالف. أنت أن شعرت منها وشعرت منها ما يجي. نعم. شو يعمل يعيد التقصير إن شاء الله. يلا يا إخواني. الإحرام يوم 8 إن شاء الله. يوم 8. يبدأ من إمتى وآخر معاد إمتى؟ يسأل الأخ ويقول الإحرام يوم 8. يبدأ متى؟ السنة أن يكون قبيل الظهر. وأن يطلع إلى منى ويصلي فيها الظهر. هذه السنة اللي فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام. وإن بكر بأن يعني أحرم مبكر بعد صلاة الصبح من الوقت هذا حين طلع في البراد فلا حرج، أو أخرها إلى بعد الظهر لا حرج إن شاء الله. الأمر واسع. يلا يا أخي. سمعت يا رجل جاء بعمرة في رمضان عن نفسه ثم عاد إلى بلده، وعندما جاء إلى هنا لأداء مناسك الحج قام بعمرة عن أخته ثم نوى الحج مفردا، هل عليه دم؟ يسأل الأخ ويقول رجل أتى بهدي أقصد لحظة رجل اعتمر في رمضان ثم رجع إلى بلده، هذا خلاص ما في مشكلة، ثم رجع عاد مرة أخرى إلى مكة في أشهر الحج ولا لا؟ نعم. ثم اعتمر عن وقته ويريد أن يحج عن نفسه، هل عليه هدي؟ نعم عليه هدي لأنه متمتع، ما دام ما سافر هو يعتبر متمتع. نعم. لا الاخوان دول ما عندكم سؤال يا شيخ؟ خلنا بنجيكم تعبنا معكم كل السؤال. نعم شيخ. نعم يلا الحين جايك الدور. يلا الدور. العام رمينا شيطان. ها؟ العام رمينا حجر كبرى في وهم جماعتنا ضاع، بعدين جاء خلكم على السلفون. نعم. بعدين ضاع طريقني بدل يبقى في منى بقى في الحرم هني. صباح يوم الثاني جاء رمى شيطان ساعات الساعة وما خف عليه يعني أخطى مرتين بالليل، أول ليلة ما بقى في منى، ثاني رمى بالتسعة نضاع الطريق ما يعرف مكان رمى 9 يوم 11. نعم الرمى يوم 9 يوم 11 ما ينسي، هذا يكون عليه دم، عليه ذبيحة تذبح في مكة. وأول ليلة ما بقى بات إلا إيش؟ أول ليلة يعني ليلة واحدة ما بات ليلة؟ لا أول يوم يعني يوم العقبة وراح بات اليوم الساعة 9 وما باتش في منى. بيت ما بات ليلة واحدة ولا كل جميع منها؟ لا يومين بردوا، أول يوم ما بقى. لا أقصد أقول بات جميع الليالي ولا ما غير ليلة واحدة اللي ما باتها؟ ليلة واحدة ما بات. بس ليلة واحدة؟ نعم أول يوم بات. يتصدق بشيء ما تيسر؟ يتصدق عن الليلة هذه يتصدق ما تيسر الحرم. أيوة. وأما رمي الجمرة لرماها الضحى وهو يوم 11 هذا تعجل الرمي في غير وقته فلا يجزي، عليه ذبيحة تذبح في مكة وتوزع على الفقراء. العام الماضي اشك ان بعض الحصى ما دخلت في الحج. حج العام الماضي اشك ان بعض الحصى ما دخلت. انت تشك الشك هذا وقت الرمي ولا عقب؟ الشك وقت الرمي. اقول الشك هذا وقت الرمي ولا بعد؟ واحدة من الحصيات في العمود ما ادري وين راحت، يا الساحل الساحل يطلع برا وقت الرمي. ورمى عفوا سعنا واحدة سامة غير واحدة إن شاء الله، نرجو الله يعفو عنا وعنك. أرميها الحين ولا لا الحين؟ مش تنحن وقت رميها الحين راح أنت يعني كانت جاز منك تاركن أكثر من واحدة، هذا يكون عليك دم. سارة واحدة نرجو الله يعفو عنا وعنك. نعم. الرجل إذا المرأة أذن لها ضعيف أن تخرج مزدلفة بعد غياب القمر، فإذا خرج معها المحرم يسأل الأخ ويقول المرأة إذا كانت يعني أذن لها الشرع بالخروج من مزدلفة بعد منتصف الليل بعد غيبوبة القمر وخرج معها وليها لأن ما يبغى وحدها، فهل على الولي من حرج؟ لا حرج عليه، المرأة ما رحلة يعني جميع أهل السيارات حكمهم واحد، أهل السيارة الواحدة إذا كان فيها ضعفة نساء ولا شيوخ كبار ولا أولاد صغار يخشى عليهم من حطمة الزحام، وقلنا ينصرفون ينصرف الجميع ولو فيما كله الضعيف أمير الركب كذا. نعم نعم نعم. سؤال آخر. المرأة إذا حاضت وبقيت إلى نهاية اليوم الثاني من أيام التشريق وهي حائضة والحملة تريد أن تتعجل، ماذا تفعل؟ والله هذه عاد كل حالة الحديث ما أقدر أفيدكم الآن، هذه ساعة في وقتها وإن شاء الله نرجو لا تحتاجوا لها. نعم. فصدف يوم ال... لا لا في الحاجة اللي بيسأل يسأل تكلم تفضل سأل يوم عرفة أن تخاف على الوجود والوقت. يسأل الأخ ويقول هل ينبغي أن يكون الإنسان في عرفة متوضئ طول الوقت ولا لا مانع من انتقاض الوضوء؟ على كل حال ما يجب عليه أن يكون متوضئ إلا للصلاة، وأما ما عداها فهو سنة. إن كان توضأ إذا نقض وضوء توضأ وصار على طهارة وقت الذكر والدعاء هذا طيب فهرته، لكن الواجب ما يجب، ما هو واجب، هذا في حرج. نعم يا حاج. ممكن أعتمر عن الوالد أو الوالدة؟ لا الآن قبل العيد مع قبل الحج ما عاد هنا عمر الله أعلم. أصل الزحام ليل السابع الله أعلم. صحيح. وصلنا في يوم من أيام التشريق يوم الجمعة، الأفضل صلاة الجمعة أو القصر؟ نعم. شوي جايكم دور راح نستنى شوي يا أخوان، خليكم معنا تشوفون، يرجى من الجميع الانصاف.